بحبك وححبك على طول. حبيتك وبحبك وححبك على طول. مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول. انا مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول. حبيتك وبحبك وححبك على طول. وبحبك وأحبك طول عمري. اصبالي من قلبك سلمت لك أمري. حبيتك وبحبك وأحبك طول عمري. اصبالي من قلبك سلمت لك أمري. وحياتك وعيونك ما في غيرك بخيالي. كوني انسى او اخونك ده ما يخطر على بالي. وحياتك وعيونك ما في غيرك بخيالي. كوني انسى او اخونك ده ما يخطر على بالي. وحياتك وعيونك ما في غيرك في خيالي. كوني انسى او اخونك ده ما يخطر على بالي. وانا ليلي احلم بك ونهاري بك مشغول. وانا ليلي احلم بك ونهاري بك مشغول. وانا ليلي احلم بك ونهاري بك مشغول. وانا ليلي احلم بك ونهاري مشغول. حبيتك وبحبك وححبك على طول. حبيتك وبحبك وححبك على طول. مش خاين ونسيتك زي انت ما بتقول. انا مش خاين ونسيتك زي انت ما بتقول. حبيتك وبحبك وححبك على طول. حبيتك وبحبك وأحب اللي يحبك. حبيتك وبحبك وأحب اللي يحبك. ولا حيأس من بعدك ولا حسبع من قربك. حبيتك وبحبك وأحب اللي يحبك. حبيتك وبحبك وأحب اللي يحبك. ولا حيأس من بعدك. بعدك ولا حسبع من قربك. انا راضي بأدايا وهنايا في رضاك، انا راضي بأدايا وهنايا في رضاك. من قالك يا مولايا اني اقدر انساك؟ انا راضي بأدايا وهنايا في رضاك، انا راضي بأدايا وهنايا في رضاك. من قالك يا منايا اني اقدر انساك؟ انا عايز اني تجاوبك واسترحك وتقول انا عايز اني تجاوبك واسترحك وتقول انا عيني اللي تجاوبك وتسرحك وتقول انا عيني اللي تجاوبك وتصرحك وتقول انا عيني اللي تجاوبك وتصرحك وتقول وبحبك واحبك على طول. حبيتك وبحبك واحبك على طول، مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول. انا مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول. حبيتك وبحبك وححبك على طول. من قلبي وبروحي ووجداني، حبيتك من قلبي وبروحي ووجداني. وده وعدي ومتخبي في زمانك وزماني. من قلبي وبروحي ووجداني، حبيتك من قلبي وبروحي ووجداني. وده وعدي ومتخبي